يقتل عليهم أوفهم عن قومهم وطلاعتهم ولا لا يذهبه إلى الحجاب إلى أطلاق الغرض العظيم إلى أنه بالحديث. فالواجب على أهل العلم المستنبطين إلى أحكام الله من الأموات ولا عظيم أن يعلموا بالطعام الصحيح أن يعلموا بالأموات وتفسيرها والصدق منها يهم بعضها إلى بعض وتفسير بعضها إلى بعض والاستنباط إلى قدر منها الغاية إلى آيات أخرى أو إلى آيات أخرى لأن القرآن يفسر بعضه بعضا كما قال الله جل وعلا إذا أخرجت آياته ثم أخرجت منها في الحكيم الخبير. فهو أنزل الله لكم مبارك أن يتدبروا هذا الآية كما أنزل في مكان قلت له مثل آخر في الآية ولا أنزل أولي أنزل في مكان قد توقع في مكان آخر ولا أخبر لنا ما في مكان قد أنزل في مكان آخر موضع في الكتاب العزيز وهكذا السنة إلى الله عز وجل جعل رسوله بينا بما صدق من كتاب الله كما يقول سبحانه وتعالى وأنزلنا لكم ذكرى كل الناس كانوا كلابين قال عليه الصلاه والسلام بين مبكر موضع بما صدق من كتاب الله عز وجل. فالواجب على اهل العلم ان يطلبوا المعنى من الايات حيث انزل الله فان لم يجدوا العلوم والسنه واحسن بما جاء عن السنه من الكتاب ومن إذا نقل ولا يشتروا بكتاب واحد أو بكتابين أو بثلاثة يشتروا جلة قال بحيث ثلاثة بالقمص ومطلوب أينما صدق ولا تقع جلة من وجوه إلا كتاب واحد أو كتابين أو ثلاثة لا من الأقل وإذا نسعى ما نستطاع في استنباط الأحكام من الآيات والأحاديث ومن الملاكة ومعنى يظن أن لديه قوة والثالث عن ذلك هذا من أسباب التوفيق يكون متواضعا يرغب في المذاكرة ويحب السؤال والمجاور وقد يخفى عليه معنى ولكن لم يصل عن غيره وقد يكونه من غريبة من تلاميذه ومن غريبة في الرتبة ويخفى عليه الله جل وعلا قد جعل علم النفس وقال سبحانه وتعالى بفضل عظيم ولعل علم للناس الى ان يكون منه جل وعلا فقد يخفى عليه ما هو اكثر من علمه ان تستفيد على العلم في وقت العلم ولا تجد له حلا واضحا في الايات والاحاديث وفي كلام العلم تستفيده من العلم أعلم بالله على أن الأنفاق كله فما أحضر إسلامها أنه بالمفادة وقد أعلم بالله لأنه يخجر بالله الواقعي وإنه من أعلم الله وقال إقابة للسنة ودعمه أن القرآن يحفي كما بهذا أقوال المظلم وكافر أن يصبر على الله لأن الله بأن الله عز وجل أمر بالآخرة بالسنة وأمر باتباعه فلم يقول إنه يغني عن ذلك وأن يحفي القرآن أكبر فلم يأخذ القرآن للسنة وأنزل السنة فلا أنزل القرآن وما يأخذ السنة فله القرآن لأن القرآن في الأمر السنة وقال معنى الله لأن جميعا على أجمع الناس أن الله سلم ليس فليس له اللي باعها لكل عالم الله. هذا الجارع هكذا حملا ورحمه السنة حملا والسجا لم يجده أبدا اللي باعها لكل عالم الله. يجب أن أخذها إن شاء الله. ولهذا يعلم الخطر العظيم على المقلدين من أهل العلم الذين أعطاه الله الظهور وأعطاه الله الظهور ثم هم يحيدون عن اثبات الأدلة وتحقيقها ويرضون بتحقيق الأعمى من خلال المغفرة. هذا في الحقيقة كفار لا تبيعها ونكت إلا نفسها بالقام ويعدل على الله إلى المغاد لا تلعب فلا تكون لأي قام فلا بد الحماية لأن تكون الوصية كان صحيحا النبي عليه الصلاة صحيحا وكان في مهر إلى كتاب الله وكل فرقة عليه الصلاة والسلام وتتكن بعد ذلك وأن ذلك يعرف من تفصيل آيات الآيات ومن تفصيل آيات الأحاديث الصحيحة ومن الوعى العظيمة العظيمة مكبيرة العام قد حضر السنة قد حضرهم على ذلك العام قد حضر على التفكير في عمانة من الله العظيمة ونفسرون لنا ونقول علينا الحالات ونقول على المرأة قد حضر السنة وإن أحد من الدعاء من فسر الله ونقول لنا الله العظيمة ونقول لنا الله وقال لهم

ويقول لها لا يجب أن تكون حتى بعض ولا يجب أن تحاول حتى واحدة من الناس يعني أن يستدرع يتحرر كل هذا هو أنه يتعلم بالإدارة على الخلق على القرارات أي بمعنى يتبقى مجلسة العلم على تبريد تصديرات الأمان ونفس الناس على تبريد الناس يحكم ويحكم من الإدارة على تبريد على الإدارة على الإدارة ويجب أن تحاولها كلها تنجيزة الإدارة مهلا أفعل إلى حول الإنسان الإدارة يجيل حضرة من هذه الزمان وبالبساطة من المنزلة ولكن هذا الإنسان حضرة من الإسرة فهو من حديث من حول الإنسان من Yeah.

أن يأخذ من أي فهم وهذا وتعلم ولا يستعين بالأحلام. الله المستعان. إذا كان لكم حقيقة مع استعلم على الشيخ حضرت السؤال بحيث من الضرورة من أطرحنا على قضيته. يقول سماحة الشيخ ما أعيركم في بعض الشباب الذين يأخذون النصوص من الكتاب والسنة مذكرة بدون استفسار من العلماء، يعني لا أصبحوا يعملون مشكلة كبيرة على أمتنا الإسلامية، فلماذا تنصحون هؤلاء؟ أنصحهم جائزا أن يبتعدوا عن العلماء وأن يأخذوا وأن يستفيدوها لأن عندها بصيرا وعندها بعضا وعندها جهلا حتى يستفيدوا من فوائدهم وغيرهم وأن يسوء جنة العلماء ولا يعملوا نفسها. فمن يقال من يقال رأي الدنيا ولا يقصد جنة من وراء من سيفه ومن أي عالم مخطر ولا يحصل نفسه من استقالته والنصيحة من الجماعة هو النفس كل من العزة وكان عند العالم ما يقول على أن يكون يوصف بالقلب. حتى يقريب المريض